الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم. إذا رأيتم مثل ملكتهم المدرسة تنانت لا تعرض بين القدر والشرع وشريعنا بقدر مكاكل يبلغ علامة أرض تملكتنا ولا بين تقدير للمعاصي وبغضه لها تملكتنا داري لا تنافي كيف يبلن عون متأرض تعارضنا تنافي عندنا لا تنافي متأرض لين مدقمو علامة مامات من لا يتلم بين إثبات القدر قدر بمارقاقتنا وإثناد أفعال العباد يبارو السنسرة ما استقات إليهم وده سولدوس وده راساك وده بارو السما استقات منم قدس إثليون نتي اللهم يتقرسال لنداتلو آي الله يمارد لا تنافي منم لجونة لما يتقرن مكارن يلم بين إثبات القدر قدر بمارقاقتنا باندقورا وإثناد أفعال العباد يبارو السنسرة وده راساك ومسيّم إليهم وده النسو حقيقة دعونة وينسو مهنون مجلس وأنهم يفعلون هذا اختيارهم أنهم بمرتاكهم دمي فتسموت مجلس من ما يقرن الله قضاء قدر وينم دقم يهون يبارو السنسرة صفوتا الله سران صفوتا أنهم بمدر لا يسرال يهي سراء ينسون بلوم النادر من امتقار ميلو ونعمة عجر العاملين نالو الله يسراتن يسجموز من إن يأمار يبلوان سراتن يسبلو قلسوان يسراو أسجن يسمالتنا سلذي يسو قدر يسو سوء فعلا النسو مدر لا يسرالو قلتو مكاكل لجي نسك عرنو يلن قدر كالا يسو لجي من سرال من يسرال من ماري لن تبلن زيو سوء مقلات يلن زيو سوء مقلات يلن الله يميوكو النظر افوال الله افوال فترو اللب عبادان فترو تال معاصين زموتن مسرقن اسبقن معطلاتن من نزل كله افوال شوال افوال شوال امي مرقو سنم سوو تال ازاو لاي فتفوال يمتو سوج جن مدير لاي دقمو ملكا من نامتكم كفت عربو هالا انيان كفت عربو هالا يهن نيون يسرى جهنم يهن يسرى جنة يقبال بلو نقرو الناس سلزي يهن نداتيزي يهن نيون يزبلو نقرو الناس ممرك انيا اجنو ممرك انيا اجنو لزينو اثبات القدر قدر ما رقاقتنا وإثنا جأس على العباد يبارو السنسرة ما استقات إليهم ودراساتكو حقيقة دعونتو دعونتو ود النسو ما استقات وأنهم يفعلونا باختيارهم النسو بمرك عند النسو من نادر من امتك أرنون دل اللبت ودسي كمي قرار لن نارجي لمثالي من يلالو مثالك مثلا لو قيل لك هذا طريق يسيلك إلى مكة يهي ود مكة ينوسه من قرنا وهذا الطريق يسيلك إلى دمشق الذي فيها الحرب الضرور يهن من يودك ما دمشق كتما يادرسال فنداتا يغزابت كتما إلى يتن يوني زهن المسيري يتن يوني مسيري تختار طريقة الطريق الذي يسيلك إلى مكة ودمشق ما يادرسن قدانا يزهن المسيري هذه بنسبة للدنيا وفي الأخرة لماذا ما ننتو يهي في الله تصفر يا درسال يهي من يوم مكة يا درسال بيبال يتن يوم من جرزون من يهدف عيني بلاجي في الله تصفر يا درسال دكا فلذي ممرت آخرون من جرزون اني بيشال من نورو اني انزل لذي بهون نورو اني انزل بهون نورو بلو نجر يملك بمرت كانو الله لذي منو سراتن يوز يسراتن يوز تنسرا يود جسل لاتو ونعمة عجر العاملين والعباد باروس فاعلون فتقانيو سناتو حقيقة بأونتو فتقانيو سناتو والله الله خالق وأفعالهم ينسون سرادق من فطروتان سران فطروتان ميسروت النسونات سراوت فطروتان سراون دقم ميسروت النسونات جن مطفون اللي أسروا بلان ترون دقم فروت بلوان فطرو أتقمطوتان إيه من منناكاكا ونعراسات كنن مالك لذين والعباد بارد فاعلون فتاني وسناك حقيقة بأونة قبطة فتاني وسناك والله خالق وأفعالهم الله دقم ينسون سرا فتارينا والعبد طارع هو المؤمن أمان المسونة والكافر فهد المسونة والبر رملكا مهون مراسونة والفاجر أمام مهون مراسونة والمصلي هداج مراسونة راسونة والصائم ومن يوم مراسونة والعباد لباروت قدرة بكات الناكلوتا لكو على أعمالهم يراسات ونسرى بمسرات لي بكات لكو بكرار ولهم للنسو إرادة في اللاغوتا لكو ፍላጎትም አላቸው ፈልጎንም ያደርጉ ይሄን ደላድሪ ያወጣኛል ያወጣኝም ብሎ መስያታሽንፈው መስያውንም ያሸንፋት ብቻ የሆነ ምርጫ አለ ፍላጎት አለ አንድ ነገር ለመስራት ያለ ፍላጎታችን መውደቅን ይመስል ያለ ፍላጎት መታመምን ይመስል ያለ ፍላጎት የሆነ በእኛ ላይ የሚፈጠር ስጥታን ይመስል ካናስቡ የምናደርጋቸው ከኛ ቁጥጥር ውስጥ የሆኑ ነገራቶች አሉ በእነሱን ተጠየቀን እዚህ በዚህ አይደለም ዋና ግን ይሄን ነገር ላድርገው አላድርገው ብለን መጠን እናደርገዋለን መጥፎ መሆኑን ያወቅ በሸይጣን ተሸንፈን እንመጣውም እንችላለን ብቻኛውን ስራውን እናስተምረው ስራውን የፈጠረው አላህ ነው ያንን የተፈጠረ ነገር ደግሞ ምን ተፈጥሞ ምን አንቀሳቀተው እኛ ነን በራሳችን ማለት ስራውን ግን የፈጠረው አላህ ነው መከከለ ይሁንስ እንሻአላህ والله الله خالقهم انفسهم فطروا وخالق قدرتهم خلقتهم فطروا وارادتهم خلقتهم الله ان يفطروا نعم كما قال تعالى الله راس لجلته لمن شاء منكم ان انت يفلق ايستقيم قد ما لك يفلق بلوال خلقتهم معناته كان انت قد ما لك يفلق طرو منجد المكفل يفلق قن سو لمهون يفلق تادرغوال ፍላጎታለን ማለት ነው ሊመሻአሊንኩም ከናንተ የፈለገችን ፍላጎታለን ማለት ነው ወማ ተሻኡነ እናንተ አትችሁም ኢላ አይሻ አላህ አላህ ይሻ ቢሆን እንጂ ጀመሪያ መሽአቱላህ ሙቀደመቱን አላ መሽአቲል አብድ ረብ العالمین ዓለምን የሚያንከባክበው ጌታ وهذه الدرجه ይህቺ ደረጃ من القدر ከውሳኔ ይህቺ ደረጃ يكذب بها بدون ذي አስተባብሏታል يكذب بها يكذب عليه يكذب يواشكان يكذب ما استبابه يكذب بها يستباب بالواتال عامه القدريه ارجحنياو قدرياوچ يستباب بالواتال ايش ناين درجه معناته هذه الدرجه من القدر من هنا الدرجه انا وهذه الدرجه من القدر فقدر ايش الدرجه يكذب بها عامه القدريه غلاط القدرياوچ ነፍስ የሚያደርጉትና አመቱል ቀደርያ ነፍስ የሚያደርጉት ይለያያል ብለና ቁላቱል ቀደርያዎች ነፍስ የሚያደርጉት ምን ነበር ቁላቱል ቀደርያ ከቀደርያ በጣም የባሰባቸው ምንና ምን ነው ውድቅ የሚያደርጉት አልዕልም ወልኪታባ ጌታችን ማንኛውንም ነገር ያውቃልና ጽፎታል ማለት ጥራሽ የለም አይሰራም ያሉት እነዚህ ቁላቶች ናቸው ومقتصدهم كنفسو سمكاكلنيا لذلتنيوچو مندنارو ايهنن نتناغرو ايهنن وهذه الدرجه من القدريه عامته مالك ارزحنيوچو تراوچو قدرياوچ يكادوتني انزا غلاطوچو الله بزو كلونم نغير ياوقوال صفوتال مالك قرش تقباينت يلوم يالو انزو غلاطوچو ناتشو عام تندرالفو يهدوتنا يوتس مجيسو هذه الامه يا رسول النبي عليه الصلاه والسلام ነብዩ እዚህ እና አሳተ መላእክያን ናቸው ብለዋል ቀደርያዎች ከመፈጠራቸው በፊት ነብዩ ተናግረዋል ሐዲስ ነው وهذه الدرجه من القدر يكذب بها يستبدلوا على عامه القدريه አዛኛው ቀደርያ ያስተባብላል الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ ብለው የሰየሟቸው مجوس هذه الامه يذك اما አሳተ መላእክያን ብለዋቸዋል ويغلو فيها بذي ድንበር ያልፋሉ قومን ሰዎችን ድንበር ይተላለፋሉ من اهل الاثبات ያረጋገጡት ሰዎች ነፍ ያደረጉት ሰዎች በጣም ድንበር አልፈዋል ነፍ ይጥራቱን ያደረጉት ወይሁን ሲያቀሙን በባሪያ ስራና በስራን በተመለከተ ሰዎች ድንበር የሚያልፉ ማለት በተቃራኒ ጫፍ ማለት ነው እዚህኛው ጫፍ ላይ ያሉት እንድናሉት አላህ የሰው ልጆችን ስራ አልፈጠረም በነጻነት ራሳቸውን አስፈጠሩት እንጂ አያገባውም እሱናል ይሄ አንድ ጫፍ ላይ ተቃራኒ ጫፍ ላይ ያሉት ደግሞ እንድናሉት የሰው ልጅ ዝም ብሎ እንደላባ ነው አላህ ነው የፈጠረው ሁሉ ነገር እሱን እናንቀሳቀሰው እዚህ ዝሙት የሰራ ወይንም ሽርክ የሰራ ጀሃነም አላህ ይከተው አላህ ዟሊም ነው ማለት ነው ወማ ረቡከ ቢዘላሚን ለልአቢድ ወይغلو فيها ድንበር ይተላለፋሉ ቀውሙን ሌሎች ደግሞ በተቃራኒ ጻፍ ላይ ምን اهل الاثبات ያረጋገጡ እነዛ ውድቅ ያደረጉት ናቸው ያረጋገጡት ራስን የሚጠሙበት ጊዜ አለ ምን ሐታ ሰለቡል አድደ ባሪያን ቀሙት ነጠቁ ተወሰዱበት ቁድረተሁ ችሎታውንና ወክትያረሁ ምርጫውን ወስደውበታል በቃ ለክ እንደ ሲታል ባየር ላይ እንዳለ ላባ ነው አሉ ዝም ብሎ ንፋስ ፈል ወደ ፈለገበት አቅጣጫ ይመራዋል እንጂ ሲታል ወደ ፈለገበት አይሄድም የሰው ልጅ እዛ ዓለም ላይ መጥቶ እሱ እንደፈለገው አይደለም የሚሆነው ምርጫ የለውም ወክትያር የለውም ችሎታም የለውም ዝም ብሎ ይንቀሳቀሳል በቃ ላባ ነው ያለው ለዚህም ማድረግ የለብንም አላህ وما ربك بظلام للعبيد. ولتنيا في كل الله لمن شاء منكم أن يستقيم. لزهنه وأقيم الصلاة وأطي الزكاة يالي إن يزنم لزهنه تزاد نبي مصر دعوة من الدربهم لزهنه مرك ألن مالتنا مرك ألن مالتنا ويخرجون ياسوا قالوا النزل سوت عن أفعال الله يا الله يا الله الدرجتنا وأحكامي يا الله أحكامه يا قوس أشوا يا وقالوا حكمها أبد الله ثم لله ومصالحها من أنفق إن اللوم من لله ثم لو ما سوق أنا قبل ما قال يا الله الدرجت أفعال يا الله سراوتنا وأحكامي يا الله أحكامه من قوس أشوا قالوا من يا وقالوا من وين حكمها أبد وين ومصالحها تكمن الله سجد سيل من انت الذي اللوم سجد سيل اندي ملالش ملال سجدو كملو جربا مصالح تكمن يلا من ملال مي سجدون انت الرسول تعالى ما يسجدون ما لقال هم نجد توسنو من قدر لا يتجني على هذا الكم معنا حجة بالقدر بقدر مسخرا كراي بك سمان من يوم سرا لك عني سوت رسر توقه هنا فليحمد الله الحمد لله الذي وفقني لهذا العام لذلك الله يا مسكين ومن عافى وانجل يسرارك مو فلا يلومن إلا نفسه راسه منجي ما أنه من دعوك سبلوه النبي عليه الصلاة والسلام شيطان الثالث براس اختيار من يعرفه براس اختيار من يعرفه إنا لسرى من كفاتة تندل الدنيا لنسالي عن بني لتنقر الله لسرى من كفاتة تندل الدنيا ما أنه من نقر كتفت أنبوها لا من منك لسا السماري ከአንድ ክላስ ውስጥ ካሉ ተማሪዎች 10 ተማሪዎች ይወርቃሉ እነማን እንደሆኑ ያውቃሉ። አንብቡ ብሎ ኤግዛሙን ይቀጥራል። ሁሉም ያነባል አይደል? ይወርቁ ሰዎች አሉ 10 ሰዎች ይወርቃሉ። 10 ሰዎች ኤግዛም ይወርቃሉ። ከነዛ ከ10 ውስጥ ለሆነ ይችላል በቃ ይበቃኝ ነው የካስሩ አንዱ ነኝ ብሎ አንድ ሰው ተካፈርቶ ይተኛል አይተኛም። 10 ሰው ኤፍ ቢሰጠው መከከል ግን አይቀርም። ክላስ ውስጥ ያለ 70 ተማሪ 70ውን ይከከላል። በኋላ ለነ እፈከተተ በኋላ አዳኒ ነበር ሁሉ እፈን ማገኝ የሚለው አሁንም ማንኛውም ማአመል ላይ ነገሩ ከተከተተ በኋላ እንጂ ከመከተቱ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር ስለመግባት የለብንም። ኢባደት ኢላ በአላህ አምልኮ ላይ ዱአ አድርጉልኝ እንደከግድ እንደናንተ ደስ ይለኛል። ምን አሽርሁ ደማብራደስ እንደባ አራደ ሸይኹ ረሂመሁላህ በሃዘ ለከላም ረህመቱላሂ አለይ አላህ ይዘንላቸው እና ሸኹ በዚህ ንግግራቸው አስበው ነው ፈልገው ነው አይበይነ ግልጽ ማድረግ ፈልገው ነው አንሁ ነገሩ መሆኑን ላተናፊ መጣረስና መጣረን እንደለለ በነ እስባተል ቀደር ቀደርን በማረጋገጥ ዙሪያ ላይ ምንም ተጣርቶ ወይንም መቃረን የለም። ቢጀሚዒ መራቲቢህ ሳቢቃ ባለፉት ደረጃዎቹ ሙሉ በሙሉ አራት ደረጃዎች ነው ተራ ነው አልዒልም ወልኪታባ ወልመሺአ ወልኸልቅ አራት መራቲብ አራቱንም መራቲብ ነው لا تنافي من لا تنافي بين اثبات القدر قدر بمرغاغتنا بجميع مراتبه السابقه باللفو الدرجات مولو بمولو ثم مرغاغتنا وبين ان بلن وبين كون العباد باروت مهوناتو يفعلون سراتهم مسراتهم باختيارهم براساتهم مرجا ويعملون اندم يتجبروا في اراداتهم براساتهم فلاغوت ازيهنا قدر مكاكل غصت ليونت يلم በቀደር ተጻፈውና ዳሩት ራሳቸውን ስራ በፍላጎታቸው ይሰራሉ የሚለው መካከል ግጭት የለም። አሁንም ሲይ شيء من الثان ሆነ ነገር ጭንቅላታችን ውስጥ ይፈጠራል። እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ነው እንደዚህ ከሆነ እንደዛ ነው ላ አው ቀደር ሲመጣ ሳን አደረ ወቀሱ ሸኹ ፍላጎታቸው አላማቸው ምንድነው በሃዳ በዚህ አሁን በገለጹት ባመጡት በእስባተ ቀደርና وبين ان العباد يفعلون الافعال باختيارهم باروت راساتهم سرا براساتهم فلاغوت ياكناونالو بميلونا قدر يميبالاله بميلو شخو علاماتهم مندنو عرد ملس مسقطنو لنمان علامن زعما بموغته من بلو ان اثبات ذلك يهن مارغاغت يلزم منه التناقض ملو بملو مسقارن يتفطرال بلو يتناغره توال نسونو ملس يخطتم نتين يا رحمه الله عليه አደረን ማረጋገጥና ዳሮት ስራቸውን በራሳቸው ምርጫ ይሰራሉ የሚለው መካከለ መስቀረን አለ ብሎ ላለው አካል ለሱ ነው መልስ የሰጠው። አረዳላ መንዛመ በመገተተው ላይ አነ እስባተ ዳልክ ይሄን ማረጋገጥ ሁለቱን ማለት ነው አደረ አለ ብሎ እንደገና ባሩስ በፍላጎታቸው ይሰራሉ ያለውን ማረጋገጥ የልዘሙ منه ተናቁት መቃረን ይፈጠራል ብለዋል። ወምን ሰማ ለዚህም ነው ዛሃበ الطائفه አንዱ ቡድን ተጓዘ። ምንሆን ከነዚህ ቡድኖች ውስጥ አንዱ ቡድን ምን አለ? ኢለል ጉሉ ሙሉ በሙሉ ድን መተላለፈች ኢትባክል ቀደር ቀደርን ሙሉ በሙሉ አረጋገጠችው። ሐታ ከለብል አብደ ባሪያን እንደውም ወሰዱበት ያላህን ባላ ምድር ላይ ያሉ ሰዎችን ወደረተው ስለታውንና ወቅት ያረው ምርጫውን ወስደውበታል። ስለዚህ ቀደር ሙሉ በሙሉ ሙሃይሚኑን አለል በሸሪያ በቃ በሰው ልጅ ላይ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር አድርጎታል ቀደር ነው ያለው ቀደር። ስለዚህ ሲገዱ ጾሙ ብሎ መታገል ምንም አያስፈልግም ዳዕዋውን አቋርጦ መተኛት ነው ያሉት ማለት ነው። ነብይም ማስፈልግም ቁርአንም ማስፈልግም ሐዲስም ማስፈልግም በነሰውት አባባል ለምን አልቀደሩ ይحكم ቀደር ይحكم እዛህነት ብዥታው እንዳትገቡ ያጋጣሚ የነሱ ካን ጥሩ ወይ መስሎ ሊመጣብ ይችላል ከነክ ይርባል። አዎ እነተም እኮ ነው እኔን ነገር ውስጥ ስትገባ ነብዩ ለምን ዳዕዋ አደረጉ? ነብዩ አቡበክርን ዳዕዋ እንዳደረጉለት ሁሉ አቡጀህልን ዳዕዋ አድርገውለታል። ቀደርን አላወቁ በቃ ኋላ ከሞተ በኋላ አሃ ቢላ ኢማንን ተሞተ ነበር ኋላ ላይ ያወቁት ነው። አሁንም እንደዛው ነው እንቅስቃሴያችን ተጓባናል ሲመጣብ ሁሉንም ነገር በቀደር ላይ ሙሉ በሙሉ ከወሰነው ለካፊርም ዳዕዋ አይደረግም ለታሪክ ሶላትም አይደረግም ለምን እኛ ብንጾ ላይ ሰግድ ይችላል ሊሰግድም ላይ ሰግድ ይችላል ብለህ ማድረግ ነው ያለብን እንጂ ምን አለፍካን መስገዱ ካልቀረ ተወስኖለት ተጽፎለት ከሆነ ዋደረክ አላደረክ ይመጣል አይባልም። እንደዛ ብለን መቀመጥ የለብን። የነብዩ ስራ ራሱ ይሄንን በጣም ይቃረናል እነዚህ ሰዎች አባባል ቀደር ሙሉ በሙሉ የሰው ልጆችን ይቆጣጣራል የሚለውን ማለት ነው። ወጣይፈቱ منهم للغلوب ለንበርተላልፋል ሲስባት ለቀደር ቀደርን በማረጋጋት አታ ስለብል አብ ባሪያን ነጠቁት እንደውም ወደረተው ስለታውና ሲያረው ምርጫው ነው ሲወበታል። እነዚህ ቀደርን ሙሉ በሙሉ እሱ ነው ተቆጣጣሪ ዋናው ኃይል ብለው ያረጋጋቱ ሰዎች ናቸው። ወዳህ በጣይፈቱ ታኒያ ሁለተኛው ቡድን ደግሞ ለልغلوب ለንበርተላልፋል ሁለተኛው ተቃራኒ ቡድን ነው ሲስባት አፍዓል العباد የባሮችን ስራ በማረጋጋት واختيارهم ملو مرقا እንዳላቸው حتى جعلهم እንደውም አደረጓቸው هم الخالقين لها ፍራቸውን ፈጣሪዎች ብለዋቸዋል። ፍራውን የፈጠሩት ጥራት እነሱ ናቸው። ዝሙት የሚባል ነገር ፈጣሪ አልፈጠረውም ባሪያ መጥቶ ልክ ሲሰራው ገና ተፈጠረሱ ፈጠረው ነው የሚሉት ላ አይባልም እንዴ ፍራው ተፈጥሯል። ይሄ ለምሳሌ ጀነትና جہነም ተፈጥሯል። ሰውዩ አይደለም جہነም ተፈጥሮ የሚገባው جہነም ተፈጥሯል ጀነት ተፈጥሯል። ጥሩ የሰራ ጀነት መጥቶ የሰራ جہነም የግድ جہነም ግባ جہነም ፈጠረ ማለት አይደለም። ማህረማትም ተፈጥሯል ጧዓም ተፈጥሯል። ጧዓው ውስጥ የሚገባለ ማዕሲያው ውስጥ የሚገባለ ማዕሲያው መጀመሪያ ተፈጥሮ ተቀምጧል እንጂ ሰውት አዲስ እየፈጠሩት አይደለም። ገልጣቸዋል ያክለ እንዴ ገባቸው ወዳበ ጧይፈቱ ثانيه ሁለተኛው ቡድን ለልቁሉ ድንበር ተላልፈለ ኢትባቲ አፍዓል ልዕባድ የባሮችን ስራ በማረጋገጥ ወክያሪህን ምርጫ እንዳላቸው حتى جعلهم እንደውም አደረጓቸው هم الخالقين ፈጣሪዎች ለሃ ስራቸውን ፈጣሪ አደረጓቸው። ولا تعلق لها بمشئة الله كالله مش اقدر منهم جنونيت يلاتم مال ولا تدخلوا تحت قدرتي بجيتاشين شلوتا سرعات جبان بلوال ايه مالك بجيتا لا يمشون سو ميسرو مالك نونجه كسو قططروج اذن مدر لا يمسرى نجر الله مالك لا ياوقال اندمسرى الله الله اندمسرى ياوقال اتسرو بلوال اندمسرى ياوقال الله لذا مالك يلزم الناس عدس ياسينيت نو اسو ياوقو منلكو هنا تحت قدرت الله وتحت مشيئة الله يجب أن نملكه هنا يجيحاتنا سلوطاننا يجيحاتنا المشيئة إياك ملكة السماسكبات. ويقال للطائفة الأولى يمجمر وابودن ملو بملو قدر تقوط عطارنا على السبودن الجبرية جبرية والسبالان يمجمر وابودن الجبرية عبالان لأنهم يقولون جبرية يتبالس يقولون إهن إلالونا من إلالو إن العبد بارع مجبر تقداجنا على ما يذكر منه خصي المكسة نجر هلو الاختيار له فيه من المرجعين لهم مدلوا تجداجنا مجبرون باريا مجبرون تجداجنا وعلا لكل ما يسترو على ما يسترو منه كسوين مكسة المنين لهم نجد تجدون من يادر قوال فلجان دي زموتان يا زموت بسارة براسي تخاطر اللهم من يادر قوال وإنم تاريخ الصلاة صلاة ستو اي وقت اسم وإنم مشرك لما مشرك هنا اي وقت اسم عند بدعي لما بدعي هنا اي وقت اسم نمري لأنه مجبر على ما يسر منه كسر المكسة نجر هل تجداجنا ولا اختيار له فيه من المرشاء اللهم مالو هذه فضل الجبريات ملو بمليات أمال ودمرجع أنك كسوان ምክንያቱም እኔ በራሴ ጥፋት አይደለም ያጠፋሁት ብሎ ሰውየው በሚያጠፋው ጥፋት ላይ ተዝናንቶ ይሰራል ማለት ነው የሚዛከው። ተጋባናል። አሁንም መናእስያ ላይ ነው ይሁ የሚጎዳው ነገር ላይ ግን የሰው ልጅ ይመጣል። ይሄንን አስቡ። ወላሂ በጣም የሚገርመው መናእስያ ሸይጣን ይሆንስ በዝሙት ላይ በጣም ደስተኛ ሆኖ ሊያደርገው ይችላል። ሌላ ንግዱን የሚያከስረው ነገር ቢሆን ግን ተጠንቅቆ ይንቀሳቀሳል። ለምን በዚህ ከሄድኩ ከስራለሁ በዚህ ከሄድኩ አዋጣኛል ብሎ ካልኩሌት አድርጎ ነው የሚጓዘው። ተመልከቱ ዱንያ ላይ ይቺኛይቱ ግን አላህ ሽቶብኝ ነው ወንጀል ላይ ምን ላይ ነፍስያ የሚያስደስተው ነገር ማእስያ ላይ አላህ ሽቶብኝ ነው። እዚህኛው ንግዱ ላይ ግን ሽከላው ላይ ግን አላህ ሽቶብኝ ነው አይልም። ተጠንቅቆ ነው የሚጓዘው። ስለዚህ ነው ይሄ በጣም ማስተኛት ነው። ጀብሪያዎች የሚባሉት የሰው ልጅን አስተኝተውታል። ሙርጃዎች ይባላሉ በሌላ አባባል ሙርጃዎች ናቸው ራሳቸው። ሙርጃ ማለት ምን ማለት ነው? ፋይተቱ ምን ሙርጃዎች ይገባሉ ነው ራሱ ከሙርጃዎች ራሱ ይሄን አካሄድ ምን ይወጣል ወይ قالوا للطائفه الثانيه ሁለተኛው ቡድን ደግሞ ምን ትባላለች? ባሪያ ዝም ምድር ላይ ያለን ስራ ሁሉ የፈጠረው ባሪያ ነው ሰው ነው የፈጠረው የሚሉት አልቀደርያ ቀደርያዎች አንፋት ቀደርያዎች ይባላሉ። ሁለተኛው ቡድን ቀደርያ ይባላሉ። አንፋት ውድቅ አድራጊዎች ናቸው። አልቀደርየቱ ንፋት ይባላሉ። ውድቅ አድራጊያን ቀደርያዎች ይባላሉ። لانهم ينفون القدر قدرن ውድቅ ስለሚያደርጉ ነው። ቀደር ብሎ ነገር የለም ነው ማለት በቃ የሰው ልጅ መጣዝ ምድር ላይ ይሰራል መልካምም ይስራ ጥሩም መጥፎ ነገርም ይስራ ይሰራል በቃ ራሱን የፈጠረው ስራው ነው ማለት። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ያአላህ መሸአ የሚባል ነገር የለም። እነዚህ ደግሞ አላህ ምንም ቁጥጥር ነገር የለውም ብለዋል። እንደውም ሁሉ ሸአ ኡኑፉን ሁሉም ነገር አዲስ ነው አላህ ራሱ አያውቅም ያለው አያውቁም ሁላቶች ማለት አያውቁም ልክ ሲከሰት የሚባል ነው ብለዋል። ከቆሉ ሸአ ረህመሁላህ አላህ ይዘንላቸው እና ሸኹ እንዲህ ይላሉ ወልዒባድ ለአላህ ባሮች ፋዒሉነ ሐቂቀተን በትክክል በእውነታ ስራን ፈጻሚዎች ናቸው። ረዱን አለ ጣኢፈት አልኡላ የመጀመሪያዋን ጣኢፋ መልስ ተሰጥቷል። በዚሁም ጀብሪያ ለጀብሪያዎች ደግ መልስ ተሰጥቷል። ሸኹ ባሮች የራሳቸውን ስራ ይሰራሉ ሐቂቀተን ብለዋል። ሙሉ በቀደር ቁጥጥር ስር ናቸው አትበሉ። ለአነሁም የቁሉነ ይላሉ እነ ልዒባድ ባሮች ለይሱ ፋዒሊነ ሐቂቀተን ስራቸውን በትክክል አይፈጽሙም ትክክለኛ ራሳቸው ሰሪዎች አይደሉም ተገደው ነው ይላሉ። ወኢስናዱ አልአፍዓል ኢለይሂም ወደነሱ ስራ የተጠጋው ምን ባቢል መጃዝ እንደ ቅኔ ነው የሚሉት ይተስቃል ነው። ስራ ወደነሱ ተጠግቶ ወኒዕመ አጅሩል አሚሊን አሚን ሰራተኞች ብሎ አላህ የገለጻቸው በቅኔ ነው። አንድን ሰው አንበሳ ለሆኑን አንበሳ ትለዋለህ እንደዛ ቅኔ ነው አገላለጽ እንጂ ትክክለኛ ዋናነሱ ሰሪ ናቸው ማለት አይደለም የሚሉት ባቢል መጃዝ ይባላል። ከኔ አገላለጽ ነው ነው ወቀውሉ የሚለው ቃል ደግሞ والله خالقهم የሰው ልጆችን አላህ ፈጥሯቸዋል وخالق افعالهم ስራቸውንም ፈጥሯል። ይሄ ደግሞ ረዱን አለ ጣኢፈት الثانيه القدريه النفاس قدريه النفاس ላይ የተሰጠ መልስ ነው። لانهم يقولون እነሱ ደግሞ እንዲህ ይላሉ ድጋሚ ስለሆነ ቀላል ነገር ان الله الله لم يخلق الفطر قال العباد يغاروتين ስራቸው አልፈጠረም وانما هم خلقوها እነሱ ራሳቸው ናቸው የፈጠሩት እስትቅላለን በነጻነት ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት ማለት ነው። እስትቅላለን እነሱ ናቸው የፈጠሩት በነጻነት ዱነ መሽአቲላህ ያአላህ ፍቃድ ሳይጨመርበት ወተቅዲሩላህ እሱም ሳይወስናት እነሱ በነጻነት ራሳቸው ናቸው የፈጠሩት ይላሉ። እነዚህ ቀደርያዎች ናቸው ቀደርየቱን ንፋስ እየገባችሁ ነው ነው ዝም ብዬ ነው ማቀረብ ገብታችኋል? ወቀውሉ የሚለው ቃል ወልአብዱ ባሪያ ሆል ሙእሚን አማኝም እሱ ነው ወልካፊሩ ካዲም የሆነውም እሱ ነው ወልበሩ መልካም ሰሪም የሆነውም እሱ ነው። በር ነው ቢር እንዳትሉ ቢር ከሆነ መልካም ስራ ነው በር ከሆነ ደግሞ ፈጣኑ አድራጊ ሰውዬ ነው ሳብጀክቱ ሶር ነው። والفاجر መጥፎ ሰሪው እሱ ነው والمصلي ሰጋጁ እሱ ነው والصائم ጾመኛው እሱ ነው وللعباد ለባሮች ቁድራ ችሎታ አላቸው አቅም አላቸው على اعمالهم በሰራቸው ላይ አቅም አላቸው ولهم اراده ፍላጎትም ሽቶትም አላቸው። ይሄ ረዱን على الجبريه الجبريه ላይ የተሰጠ መልስ ነው። አይነት ለዒባድ ባሮች አይደሉም ይሙጅበሪን ተገዳጆች አይደሉም على تلك الاعمال በእነዚህ ስራዎች ላይ ተገዳጆች አይደሉም لأنه لو كان كذلك عند الزبيهون ما نرو لما صحى بال تشال نبر بال بكا بال هون نبر وصفهم بيها بذيه باري إنس المجلس بال تفلق نبر مصلي إن الوالد سداج بال بكا إيه بارون هذي تقولون سداج صومينا إن الوالد صومين يسكين يسكال هون بجدك هون يسكال هون يسكين يسكفاعد مثل سابجت تدرجوا يجلس النبر يعني من نسو أجكت باري هون مجلس هون النبر بري بالا لنسو كافري بالا من يقدر يسوق فرن سوالا متصور ما نفي النبني عنده لعنة الله على الظالمين إلى لنا فهم الظالمين بلو جلس أسوال كافرين تبلو تجلس أسوال سو براسو بايهون بتقدر بيهون نرو إيه باري يسو مجلس أيهون منبر من يقدر يسوق جيل مرك يقدر زدونه مالتا كزين الرجال أولئك هم الكافرون بلو على الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هم الكافرون هم الظالمون أجكتبون ستواتوان راسات فجأة من دهونون هذا الجيد اللي فيهم بحر بالسلاب بسنا برن سراسات وبيسرق نورو إيهم مالك أسنا على تلك الأعمال لأنه مكناكم لو كان كذلك الذي بيهون نورو تجدوا بيهون نورو لما صحى بالتشالة نبت وصفهم بها فالزباري النس المجلس بالتشالة نبت لأن فعل المجبر يعني لتجداج توسرة لا ينسب إليه ودفوا يتقدوا منا بس فوا يتسيّمن عايز كتابتهم من عايز بالبتهم منا إذن أكتجدوا أنت ونجل سرطال سو قل لها البلو كتكتو كتكتو كتكتو قريا اللو قدتن أثقى بينا في اللو يكتب من المعلمة هذا ليس عليك فلا سلام عطوا وكسبتهم الزقن ظالموشين يجي وكسنوا كافروشين يوك أساسون الله جهنم يقبك أسوال ليال هي ذات أباسون الله هي تقوط أباسون الله هي قد انتن قضاء قدر نولك قدر نو بنل إن يامر كابين نور النور هي معادة تكون من مثله الله راسو بانتعون جنة كوتا لمنك إيما أسوال لمن جهنم يورد أسوال اختيار مرسع لمالة من القرآن النص لنا راسو مالة لأن في على المجبر لا ينسب إليه وده سوايد قدام سوايد جلت أبتن ولا يصف بك هيتقل جبتن ما يجلت أبتن لا ينسب إليه وده سوايد زمى جمزر جبتو مالكنا ولا يصف به بس ما يجلت أبتن ولا يستحق عليه الثواب عجر ما يكفل أبتن أو العقاب قطعتم من دزيه قطعتم من دزيه قطعتم من دزيه لبتن مالكنا قلتني وقوله يملوك والله خالقهم الله فتعر يتونه وخالق قدرتهم سلوتاتهم بقاتاتهم يفتقروسهم رد على القدرية يدمو بقدرية وصلا يتسطع ملسهم النفات قدرية النفات حيث زاعموا مبتوات أن العباد يا الله باروت باروت يخلقون أفعالهم سراتهم رافات يفتقرالو بدون إرادة الله يلا الله في الله قتلنا ومشيئاتي يلا الله فقاد راساته بنت أنت يفتر اللوب لو نبر فالنس لا يفتسر تمر سنة والله خالقهم وخالق قدرته ماله كما سبق أن ذلك المالك ثم استدل الشيخ في الرد على الطائفتين بقوله تعالى أن الزهن فلت سوت لي من سسيساته شيخ في الرد من سسيساته على الطائفتين لو لست بجنس بقوله تعالى بذلك أنه من رجاج الجو يا مدد من الملو لمن شاء منكم أن يستقيم كنان تكتب مالتنا روما الكامة هنا يفلج يميلون وما تشاؤون انان تاتشو ما تفلجون إلا أن يشاء الله رب العالمين علمين إني أنكبار كبو جيكا يشاء يهون انتي يلال فقوله تعالى إيه الله قال لمن شاء منكم كنان تفلج أن يستقيم كتب مالتنا يفلج يميلون لنما أني مثل أسوال ملسو فهلا جبرية وسنة قدرية النخاس بحرية تفجباتو قرآن يجبال سوال بكا كذوس لذي ملسيونا إهمينا لذي نو ملسيونا في موت أقم السلامة من جمريا النزل فتعم مردات اللبات وكهيرة لمن شأن يكون ما يستقيم ينلو كهولو بتطائفة وسط لمن نو ملسي نسل أكتوال هذا قال عنو كن جوها لمن نهمل لمن شاء منكم أن يستقيم يملو كهولة طائفة وسوس لمن نيو نو ملك نيون يسمى سؤال أرس؟ يسمى سؤال؟ فيه الرد ملك ستوال على الجبرية لجبرية وسنو ملك التستو لأنه مكنياتهم الله أثبت للعباد لباروت الرجال والأشوال مشيئة في اللاجوت اللاجوت وهم الناس يقولون يلعلوا لا مشيئة لهم لباروت في اللاجوت شفوتي من بالنجر يلاجون بلوات جبريوت الله جزمه لمن شاء منكم أن يستقيم بلوات في اللاجوت يلو كنان توسط مالته في اللاجوت اللاجوت يتولجوت مالته يهي لنما أنه ملسن يهنو لجبريوت الذين قالوا لا مشيئة للعبد لباري مشيئة يلوم لا تسوت من تتصل بذلك القرآن فقوله تعالى ليلا جسمه وقوله من لو قال دمه وما تشاءون إن أنت أكتشم إلا أن يشاء الله رب العالمين جتاتوا أنك باكاري على من أنك باكروا جتا يشابهون إن جن أنت أكتشم مالتو فيه الرد على القدرية فقدرية وسلم التتصل على قائلين عندهم ملو بأن مشأة العبد يباري في اللاغوت مستقلة نسانات بلوان بإيجاد الفعل سران بما تكنف نسانات نسانات مستقلنا مستقل نسانات مجاز مالك مستقلنا بأن مشأة العبد يباري في اللاغوت مستقلة نسانات بإيجاد الفعل درجتنا سران بما تكنف من غير توقف لالنينم دقاب على مشأة الله فالله فتعاد لا يساعد دقه فنسعى النس براسات وشفوت الناس اللاغوت يسقن يالسرات النار الله تعالى قاي جبان عند سو كفر سسرى قال قاي جبان عند سو ملكان سسرى قال قاي جبان راسات سسرى له راسات سوات سسرى ستايوت بجوثو باي الله ستم ملكتو تهون نجر الله ها هو نتم من دسين لوني سلام جين وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إلا متعرفون فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له مشيئا الذي فهلا وفي دمو اختيارا نتعرف على كويس ولي جميع مرته وزي تتعفوني مرته إن يوم من نادر دون نظر الله سلم يوقو صفوتا يعني تتعفون نظر يسرنا لنا فقال سلنا لا يوقع الزال قروي سرى اللي سبالة مطهول يلا نتعرف على يكون ناقوله كل نظر كل نظر من عندهون نتعرف على كويس توقع جن استغى يا نجر كم يتعوق درت مرسال المدير لين ولا نجر وهذا باطل ايها بابا لا تشورك انه لان الله الله علك اتشدفه عن طلط الوطن مشيئة العباد يباروتين فلاغوت الناشطوت بما لا انطلط الوطن على مشيئته سبحانه بس براسه فقعد لك وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان انت اتشم الله يشابه هون انت يملو ينسون شطوت بس شطوت لا انطلط الوطن لا تشدفه وربطها بها عصرواتها لبذل وربطها عصرواتها بها فراس مشئ علينا أكثره ينس المشيح فراس مشئ علي عصرواتها قوله يمي لو قال وهذه الدرجة من القدر عشر سنة في القدر عليك سنة من القوم بوانا يا أمرا قدر سكتب هنا بك قدر سلا قدر ما وقت من قولين يبدأ بذلك تمام لغتان إذا نراسو ودي عبادة بذن الرواضة تراسو قسكاسنا قدر بذلك قسكاسن جودوها لإني أشكر رادينا بل أمطرون جبنو سنون علم تسفاتين تسفالو سنون علم شر النون علم لجنية آت أي نور النن مك آت تسارع لهم جي شرطة لفتة لفتة لفتة سالو هنا بك ايه نوما لكني تسعفو تلال لمشة بسارع وينه اقول من تأت من سكعي بلونه غير يلم فقدر المعلم ما لكم الله يتأمر المعلم والله بطعام عنده اسم علم يتاوك انا يسولي جنن بكا يسولي جنن بكا ما لك قدرون قرصه لمن دستهون الله من عمنا قال لك لو من يمت لتفتر يسلال هذا من لك عمنا لو من يمت اي سلال وقصا هذا منا نبي الله موسى راسو تكرك روالكم أباتاكين هذا من وقصا سوال كانت سبب نورد السمدرية مرتاني سوريجو مصيبوان لمن يا الله قدر نواننا جن نبيهونو يهن نقر من نقر لنور الشراء جن يسولي سلوهن كمالك يسولي سلوهن لكفتي سلال لكفتري سلال كنما ترشا في خلاي قدر رسنبوها لك قدر كجبة جراء السكرة قدر عند يعق إلى عاكال مهون كتردة سكرة الله يالو هنا ما شاء الله كان وما لم يش لم يكن قلت يا له نجر لي مقوى السلال من ما تبثت አስተማረረ የኔ ህይወት ዳአለም ላይ ከምን ነው አጥሩ አላህ ያለው ነገር አለ በቃ ሙሉ ድሩጅ የሆነ ተስፋ ፍለክ ይተብቃል ማለት ነው በቀደር ማመን በጣም ትልቅ ነገር አለ እሺ وهذه الدرجات من القدر وهذه الدرجه هي في درجه من القدر كقدر هي درجه وهي عموم مشيئتي يجيتاكن فلاغوتنا شطوط تقلاي مهونو وارادتي فلاغوتم تقلاي مهونو ما الفرق بين المشيئه والاراده من الله الشمس ما الفرق قولت مكاكل يالو لينا المشيئه والاراده الله اراده له الله مشيئه له ما الفرق بين هاتين الكلمتين ها مشاء ማንኛው ነው ከውንይ ብቻ مشاء ነው ከውንይ ብቻ ወይስ ኢራዳ ነው ማን مشاء ማን مشاء አና مشاء ከውንይ ነው ምን ግድም ረጋጋጣል مشاء ተፈጻሚ ነው አይቀር مشاء የሚወደውም የማይወደውም ነው مشاء ኢራዳ ግን ሁለት ይከፈላል ኢራዳ እዛ ከውንያለ ኢራዳ ሸርዕያለ ሁለት ይከፈላል ማለት ነው ኢራዳተን ከውንያና መሻአ ተመሳሳይ ናቸው ከውንያ ላይ ተመሳሳይ ናቸው ሸርዕያ ላይ ስንመጣ ግን መሻአ የሚባል ነገር የለም ኢራዳተን ሸርዕያ ይሄ ሊፈጸምም ላይፈጸምም ይችላል ከውንዩ ግን ተፈጻሚ ነው ስለዚህ መሻአ ከውንይ ብቻ ነው ሸርዕይና ምንይ ብሎ ነገር የለም አይከፋፈልም መሻአ ከውንይ ብቻ ነው ከመፈጸም ላቡደ ላማሃላ ኢራዳ ግን ሁለት ይከፈላል ያ አላህ ኢራዳ ይፈጸማል ላይፈጸምም ተብለህ ብትጠየቅ የትኛው ኢራዳው ብለህ መጠየቅ አለብህ የትኛው ኢራዳው ከውንዩ ወይስ ሸርዕዩ ትለዋለህ አይ ከውንዩ ኦ ከውንዩ ማይፈጸማል ትለዋለህ እዛ የተጻፈ ስለሆነ ለውሐል መህፉዝ ላይ ያለ ሸርዕዩ ካልከው ሸርዕዩ ደግሞ ይፈጸማል ማይፈጸምም ትገዱ ብሏል መስገድ የሚባለው ነገር በጌታችን ኢራዳ መጥቷል እሚሰግድም እማይሰግድም አለ ተጓባና አይደል የጌታችን መሻአ ተፈጻሚ ነው ተፈጻሚ አይደለም ብሎ ካለ የትኛው ማለት አትችልም ተፈጻሚ ነው ከውንይ ብቻ ስለሆነ የትኛው ከውንያው ሸርዕዩ ግን ሊፈጸምም ላይፈጸምም ይችላል በቀሌ ይፈጸማል ላይፈጸምም ብለን መወሰን አንችልም ከሞተ በኋላ ለምሳሌ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁል ላ ኢላሃ ኢላላህ ተፍሊሁ አሏቸው ተመሳሳይ ጥሪ ለቁረሹ ተደረገ منهم من قبله ومنهم من لم يقبل ከነሱ የተቀበለም ያልተቀበለም አለ ጥሪው ለሁለቱም ነው ላኢላሃ ኢላላህ እንደግሞ አላህ በኢራደተን ሸርዒያ አምጥቷታል ኢራደተን ሸርዒያ ነው ፈልጓታል አምጥቷታል የተቀበለም አለ ያልተቀበለም አለ ከውንይ ግን ተቀማጥ አይው ኢራደተን ከውንያና ኢራደተን ሸርዒያ የሚባለው ነው በአቡበክርና በአቢ ጀህል ነው የሚመስሉት ለምሳሌ ኢራደተን ከውንያው ኢራደተን ሸርዒያው ሁለቱም ተፈጻሚ ሆኖ ማለት ላይ ነው አቡበክር ላይ ነው ሁለቱም ተፈጻሚ ሆኗል አቡበክር ለውሐል መህፉዝ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥሪያቸውን ይቀበላል በተውሂድ ይሞታል ጀነት ይመሰከርለታል ይሄ ተጽፎ ነበር ዘመጡና ነብዩ ነብይ ነኝ አሉት ናአም ነብይ ነህ ላኢላሀ ኢላላህ በል ላኢላሀ ኢላላህ ስገድ እሺ ቆም እሺ ጃዱ ጣሽ ሁሉንም አደረገ ከውንዩም ሸርዒዩም ተረጋገጠ አቡ ጀህል ጋር ስንመጣ በከውንይ እዛ በአዘል ምንድነው ተጻፈው ይሄ ሰው አይሰግድም ወደፊት ተውሂድን አይቀበልም ምን አይቀበልም ምን አይቀበልም ተጽፏል ሸርዑ መጣና ጥሪ ያደረገለት በከውን አልፏል ተብሎ አናቅምና ስገድ ላኢላሀ ኢላላህ በል ምን አድርግ አሉት እንዲያል የትኛው ተፈጻሚ ሆነ ከውንዩ ተፈጻሚ ሆነ ሸርዒዩ በስ ላይ ተፈጻሚ ያልሆነ ማለት ነው አሸርዒያ تكون محققة او لا هذا اوكي وهي عموم مشيئتي وارادتي لكل شيء كل من نجر الله مفلدنا الله مشاته هذه الدرجه من القدر يا جنات وعموم خلقي لكل شيء يا الله كلهم اتقالي كلهم نجر مفطر فين قتنا وان العباد باروت فاعلون حقيقه باونتا بتفكل فسريوت مهناتهم والله خالقهم الله الذي فطر مهونه وخالق افعالهم سراتهم الذي فطر مهونه فين قتنا اصلا بقرانا وستن يكذب بها يتني استبدلوا انما عامه القدريه في النفاق ብዙሃኑ ቀደርያዎች እሽን ውድቅ ያደርጓታል። አንፋት ውድቅ አድራጊ የሆኑት ማለት ነው። ንፋት ማለት حيث يزعمون يلالونا أن العبد بارا يخلق فعل نفسه يراس سرى فتران يلالونا بدون مشيئة الله يعلى الله فكار وإرادته يعلى الله اللاغوث فراس بنت النفس فتران نعلم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم النزهن سويت النبي عليه الصلاة والسلام سيما والسؤال مجوس هذه الأمة يذلك أمة ساتع ملاكيان بالواسوال في حدث رواه أبو داود للنالكعي وابن أبي عاصم عن حذيفة ورواه أحمد عن ابن عمر وحسنه الحافظ ابن حاجر في أجوبة المصابح رسمه للسلام عرسمه من نجي تذكبه الحديث منه مجوس هذه الأمة القدرية مجوس هذه الأمة بالواسوال قدرية بقدر لا يسنش تنكو فإنه يزدان بزي نبي عليه الصلاة والسلام بزيش بقدر زوريا ሰዎች ትንሽ እንደሚፈጥሙባት እንትን ብለዋል ማለት ነው። ከዚህ ምን እንረዳው ነገር አልቀደርየቱ በቀደር ላይ የሆነ ነገር የሚፈጥሩ ሰዎች ሹባህም ይሁንን ወየሚን ታታባቸው የሆነ ነገር የሚፈጠርባቸው ሰዎች ይዱሱ ሀዚህ الامه ማምጣት የለብን የሆነ ነገር ቢፈጠር እንኳን አዑዙ ቢላህ ሚሽሻን አመንቱ ኢትካብላህ ወአመንቱ ሐዲስ ረሱልላህ صلى الله عليه وسلم وآمنت بما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لمشابهتهم المجلس لا من مجلس هذه الأمة يزج أمة مجلسة لمن تباله كالتبالة لمشابهتهم فلن يمساسلونه إنما أنه على مجلس مجلسة يمساسلونه الذين النبي مجلسة يمبالوا يثبتون خالقين ولتفت آريوتين الرباق قطاله خالقين فلوالنه خالقين دولتنا قافهم فتح بذلك الكرة الذين يثبتون يعرضات بتقالونا نو خالقين خلت صفات آريوتين هما النزي خلت صفات آريوتين مبارو قدر ان مجيساوتين يعملوا باشتو فإسلام مستناشو النزي قدر يوش كمسلمين مستناشو مجيساين مبارو دمو دي وصي فرشان تنين بارس مالك فرشان مش مالك نو ياهم إيران عقاوي مجيساوتين مبارو تاتنا برمي عملك الذين يثبتون خالقين خلت صفات آريوتين دالوا الرجال بتقالهما النزي خلت صفات آريوت النور والظلمة برهان الناس ألا ما بالوقف الواسوال الظلمة النور خلق الخير أو خالق الخير يملكا من نجر فتاري شهون برهان برهان براسي جستي النسر ماراكي نجر وباتي اللو بروهي هون نجرنا ظلمة ሰለማን ኡሱ አራዊታ ቀያኒ መጥፎ ነገር ምናምን እረብሽ ቀውጢ ነገር ነው መታገኝበት ስለዚህ አኑ ኻሊቁሽ ኸይር ወዝልማ ኻሊቁሽ ሸር ብለው ሁለት ፈጣሪዎችን አስቀምጣው የመልካም ፈጣሪና የመጥፎ ነገር ፈጣሪ ይለያያሉ ነው ያሉት ይለያያሉ መጥፎ ፈጣሪ አለ ኸይር ፈጣሪ አለ ነው ንብናት እንዴ ያደርኩት ገብታችኋል እንደዛ ይሉ ነበር ሳይቆሉን ይላሉ ان الخير خير ينفئ للنور يبرهان ድርጊት ነው ወሸር መጥፎ ነገር ينفئ للظلمة የጠለማ ውጤት የሽራን ይላሉ ተፋሩ ሆን ሰነውያ ሰነውያዎች ሆን ሰነውያ ማለት ለሁለት ጊዜ የሚያምኑ ማለት ነው በሁለት ጊዜቶች የሚያምኑ ሶላትያ አታው ወላ ተቁሉ ሰላሰተ ምንተው ነዚህ ሰነውያዎች ሁለት ክፍላት ኮፍቶ ነው ስለተላሰ እንደሆነ وكذلك الذين هؤلاء القدريه الذين قدريዎች ለተነሱ ይመስላሉ ለምን جعلوا خالقا مع الله كالله غير عند فطاري ليلى سيمال فطاري ያላሉ ምድር ላይ ከአላህ ውጪ ሌላ حيث زعموا موقفوا لذا ان العباد باريا يخلقون داروت يخلقون يفطرالو افعلوا يراساتهم سرا يفطرالو بدون اراده الله ومشيئته يالا الله فلاغوتنا يالا الله فقاد براساتو سراچون يفطرالو قالو سرا فطاري معناتنو بقى برال لنصانات عند سو سراون يفطرال يالا ما نم طلقا جبنت الله يهنن سرا حاقو منملو كهونه سو يهونه يمسرا اقمالو الله يهونهن دغمو فطروال بلو معناتنو اللهن فطاري نو يسو لجوچن فطروال سران دغمو يسو لجوچ فطروتال يسو لجوچ ليلا فطاري الله دغمو ليلا فطاري ادرجو ሁለት ከፍሎ ሁለት እንደ ፈጣሪ አድርጎ ስለተጠቀመ ነው። ይመታከላል? አይመታከልም? አይመታከልም? ይመታከላል። በለፈከሉ ነብይ خلقها በመስቀር ነጻነት አላችሁ የራሳችሁን ስራ ወለም ይስቢት ወለም ይስቡት አንነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولم يثبت الترجاجتم أن النبي صلى الله عليه وسلم هي عليه الصلاة والسلام سماهم مجوس هذه الأمة سماهم سيمواتو مجوس هذه الأمة يجزك أمة ساتا ملاكي عمدلو نبي الرواتو لتأخر ظهورهم قلت مهناكي ودها لا سلهون أو وقت النبي صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام جزية جزية وسلمته يمنى الله إيه الترجاجتم مجلس هذه الأمة يستبالوا يعني يوم أنت لكم لم المجلس يستبالوا يمن النذر كمتا ليلة يستبال آخر الله نبي عليه الصلاة والسلام مجلس هذه الأمة بلو النزل سوت يتأرواشوا ويسيمواشوا لمن دمه لتأخر ظهورهم زجيفة وسلمتنا أو وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان ذي زمن زجيفة وسلمتنا يمن الآخر الله يعتك الثلاثين يا لله مجلس يستبالوا عند مجلس وش هلت سنجر لا يأتوا سلمي قلت نوري فأكثر ما يجئوا فأكثر ما يجئوا أبزهن يو ينمتوا من ذنهم النفس موقف إنما هو موقف على الصحابة فأكثر ما يجئ أبزهن يو ينمتوا من ذنهم النفس يموقف النفس يموقف ينمتوا إنما هو يا نجر موقف على الصحابة بس عبو سلاي قتنوا من ذلك مجلس هاي التبالي كان بيو قذيبوها لا سلمتنوا معلك يلبنا صحابيو ترسوا لمن مجلس عند التبالي مجلس هذه الأمة يتبالي فقدر الله يسمك وطاوينم يهون نجد خلفة قرون وقلون عبد الله بن أمت تنادروات سلذي فهموا سلفنا الصالح وفهموا الصحابة مقدم على فهمي على فهمي من بعدهم كنسبوها لا قالوا سلك الصحابيو كنزاري هجيك يبلغ أكثر ما يجي أبزاني أن يمتعوا من ذنهم من ذن سوسوا وقفا إنما هو موقف على الصحابة بالصحابة سلي يتجدبنوا على سنة الصحابة يتجدبنوا بالجرينوا عبد الله بن عمر أكثر أسوال أكثر أسوال كتاب التوحيد من الرسول من الرسول قابل عندهم يمنى الجراني بذبه بتموت نوره سنة أكتبان ألقوا اللساك جوان الدرمنان بكي شيء يهون نظر وسيس لك أدر يبزاقينه لقاني يتطرقنوا من ذنب الصحابة ينتيكوا ما عبد الله بن مسعود من أيك قال ما أبو موسى الأشعري من أيك قال بدو صحابه من أيك كلهم تمساتين من السفينة لا ما دقينا ما نجزكون فترات ربك مثنوره جهنم تجبان الدار أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك عن كان يبقى ملكا من أجر منهم ما تكون أجر نجم مرأ عندي ستة سلال تسعفا وروا في ساك هنا عن فبلت أسلهم كارلا عن من بلتين بلت أسلهم كارلا ما تفهم نجر عجبنا كهونة يا الله كنوا وما أصابك لم يكن لأخطئك وما أخطأك يفاته نجر دمو لم يكن لأخطئك لم يكن ليصيبك إن جاءني سلال تدرك يكد ما من الذي نقبض له وقول ويغلو فيها ذلك تكهيد لا يدمر من سلال فله هذه الدرجة من القدر كقدر كني من الرشوة درجة مالتنا كقدر من الرشوة درجة من الرشوة درجة من الدرجة من نبر قدر سنت مراتب نالو سنت درجة نالو يمجمر او درجة من جنة كل سنة قوي يمجمر او درجة من الناس كل سنة مراتب اسمان علمنا كتابة كل سنة مشي عنا ايجاد ويمخلق مالتنا هذه الدرجة من القدر والغلو هو الزيادة في الشيء غلو مالك هو الزيادة متأمر مالكنا في الشيء بونا نجلة متأمر يعني لحد المطلوب كم نتفلقوا دنبر متلالس مالكنا قد أي مسمر مزلس أي مسمر مالك غلو البلا يهونا قدب على فقدبوا قوانو كماكسمم فوين تبالي كهرك هذا هو غلو مثاليهم الزيادة في الشيء بونا نجلة متأمر يعني لحد المطلوب كم نتفلقوا قدب بلا كم يفلقوا جدب بلد غلو على النبي غلو على الأولياء غلو على العبادة غلو على الوضوء غلو على الصلاة لمثال غلو على الصلاة مالك زورنا مستر فأقادر رجو عندي سو من هذا الرجو مالك هي غلو عرفت عرفت من يرجو كهونة سوية وضوء من دنه غلو أنا حد المطلوب كم يفلقوا جدب بلد مالك غلو بلد نبينا عليه الصلاة والسلام سنة وضيحة جدب عنده درجة سنة تأكل جدب عنده كسو النت بحري ولا ما وقعت اللي بدنا وده ثمن لكن درجة ما لسه غلو وده بس وانت نعمله هو أنه رابو ده مو تابين تلاش إن شاء الله ويغلو فيها بزوس دنبر التلالفة لقوم سوت من أهل الإثبات يمي الرقاقت سوت تراسو دنبر التلالفة يمي الرقاقت أو اندها بيتهم بيتكت سلك أدرا اللي يملو سوت تراسو يمي الرقاقت سوت تراسو دنبر التلالفة ما الرقاقت راسو نفي مدرس أدى قالو إثبات مدرس أدى قالو كل من أدر قدب قالو استقدى بدرس نمتيره كذا ابو درس من كده على السنه والجماعه كلهم كلهم حادث سرتوا بدل بزين بكل يالون بزين بكل يالون كلهم من يسرتوا بدل الذين يسوا با عند عينوش ناتشون ميلاتهم هم اعور ناتشون عند عينو بتكانو ميال جبريه وسايوت قدرن بتكانو تملكتو قدر ياوس دم تملكتو يا سو لجي ميسراون سرا بتكانو يالو لذا عند عند عينو بتكانو الله لكن اهل السنه والجماعه يبشرونه بعينين قوم من أهل الإثبات فاعل يغلو فاعل يغلو حتى أميان ليغلو دنبري من التلالف والمراد بهم الزبوطة يتفلقون مما ناتو غلو ومن يدرقوا الجبرية جبرية وسنتو الذين قالوا انتهالوا إن العبد باريا منتظر على فعله فسروا ليس جدا جنوالا حتى طلب العبد باريا من التقطو السدبات قدرته سلطونا واختيارهم مركون من المركونا سلطة بلونا قرير لهم مالو فالأولون يمجمّر وشو غلو في إثبات أفعال العباد يمجمّر وشو إنما ناسو إنما ناسو قدريّوش غلو دنبر تلالفو في إثبات أفعال العباد يبارو السنسرة في الرقاق قطو الله شو بارو السنسرة اللو بنّلو لي الرقاق قطو حتى أخرجوها أوتو أتامن شعة الله كالله فكاروش فتبكو سوّتو وهؤلاء النزين يتدمو غلو في نفي أفعال العباد يباري أسرات الراشي اللهم سلو حتى طلبهم القدرة والاختيار مرتان الناس الوطان كبارو تلي نفك أوسلو النزة فتصم كالله مش أود أو تطوال النزين دمو فتصم طاروك وراسات تنسرا نسرات عيسلو اختيار القدرة من الله سلو مال فتصم تقاراني سنسي تقاراني كاف لين أبو وقوله يملو ويخرجون لا تبطالوا عن أفعال الله وأحكامي كالله أحكامنا كالله جرجتوس حكمها أدبون يوت عليه ومصالحها إكمن يوت عليه سؤال مسكت إكمن له أهو مصلح له كجربة حكمة له الله يهون النذر جندان سيفتر زمن سيفتر حكمة له الله حكمة له يهون مصالح له إن يان بعباد عليه شاذن إن يان خختلات شكلت كلام إن يود صلاة نوشيلن إن يان كزمن شكلت كلام كجربة مصلح له يندم يتعذبنا ونذر هلو مصلح له يتكلكلنا ونذر هلو فمكلكلاتن تكمنا بينالن بمسراتاتن نكوت يالن نعم ولكن يسول جاوكم لو كان الزنا حلال فانظروا ماذا يحدث ماذا يحدث لاختلطت على انصار نسل هلو من زنجرو يهون مثلا حتى زنجرو انقو يتكلكل لابن من زوجتي يتكلكل ليلا وندمتو نسو غراي درسل وهكذا حتى في طبيعاته يسول جلك يهون نورو من اين استقفات مدر لا يندم من ذا عندما يستطر أصدق من أين استطر تجربة حكمة له حكمة له مصالح تكمة له شريعة حكمة له مصلحة له إن يام استطر لي حكمة له لن يمدر ملراحة جمع حكمة حكمة مالت جمع حكمة يتضرب فلوران حكم يحكمة فلوران مصالح مالت دمو يمصلحة فلوران أي أن الجبرية جبرياوت أي مالتهم أن الجبرية جبرياوت في مذهبهم بالنسو أيدولوجي هذا يه حينما نسو ودك تيادرقو أفعال العباد يبارو تنزر جيت تسرا ودك تيادرقو وسلبهم القدرة كلوتان كنت قواتو والاختيار كبارو تلاي مرتان كي وستو نسو ودك أدرقو والمالتنا منن حكمة الله يا الله انتبه في أمره يتاكم بمعززو من انتبه اللهم بلوار ونحيه يتاكم بمثلثلو من انتبه اللهم ما لتاكونه وثوابه يتاكم عجر مستطو وعقابه يتاكم مستطو من انتبه اللهم بلوار راسو مجرمي عجبكم راسو كتا من يسارون ما يسارون يجاوكا لمن يعزل لمن يكلكلا تزازلنا كلكلاكو مالك لهلو ميمتع لمن يسار يسارون ما يسار يسارون عجر مستطو رمو للسان على درجم يالي لانتن تزازن يتعفدمو يكتا راسي اني ادرغو كونه ان لن نسوت عاجر شلمات انكم دسيالاچو طروچناچو ملكاموسناچو ووداچوالو ايهن كله من ابابالو الله مكسيتوچين ودال مكسينوچين ودال متطوچين ودال اولياءوچين ودال نبياتوچين ودال يودال يودال الناسو قال ادرغوت من ما وددو لمندني አላህ መጥፎ ነገር ትሰሩ ይቆጣል፣ ኸይር ነገር ትሰሩ ይደሰታል። ምንድነው በራሳችሁ በሰው ልጆች በራሳችሁ ይሰራሉ ማለት አዳ ህክመኝ ወራ ይሄን ውድቅ ያደረጉ ነው የሚሰውት ህክመተላህ ሲአምሪ ወነህይ ወተዋቢ ወዒቃብ ፈቃሉ አሉ እነሁ ዩሲፍ አላህ አጅሪ ይሰጣል አው ዩዓቂብ አልዒባድ ወይ ባውስን ይቀጣቸዋል አላማለይተ ሚን ሽዕሪህም በራሳቸው ስራ ባልሆነ ነገር ወየእሙርሁም ያዛቸዋል ሲማነብሩን አለ የማይችሉትን ነገር እያዘዛቸው ነው አላህ ማለታቸው ነው ፈታሙላህ አላህን ተጠራጥረውታል አላህን ተጠራጥረውታል አላህን ጥርጣሬ ውስጥ አስገብተውታል ድንብር በበደ ወልዓበት ዝም ብሎ ጫወታ ስራ ሁሉ የጫወታ ምንም ከመፍጠሩ ጀርባ ህክማ የለም መስላሃ ጥቅም የለምና ጥበብ የለም ከተባለ ከኛ መፈጠር ጀርባ ምንም ህክማ ከሌለ ጥበብ ከሌለ አበት ነው ማለት ነው ፈተሃሙ አላህ አላህን ተጠራጥረውታል በዝልሚ በደል ፈጻሚ ወልዓበት ቀልድ ጫወታ ማለት ነው በሰራው ስራ ሁሉ ዝም ብሎ ለጫወታ تعالى الله الله لا اله الا الله يطراجتنا اما يقولون انسو كميلت علوا كبيره تعالج هنا قرات يطرانا لا اله الا الله هنا جتانا ان شاء الله قدر بذيه يلكان قام بالا له قام يرسل القدرين يفرانا يطران تنش قبضتوا مستري مستري يطرى على وجهي